ولعل سائلا يسأل لما نحتفي بقول أبي بكر ونهتم بقول عمر؟ لما؟ إذا قلت لما فالجواب على لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال: عليكم بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، أحاديث ناصة نصا صريحا على أن فعل أبي بكر سنة، فعل عمر سنة، فعل عثمان سنة، فعل علي سنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن بشرط، بشرط ما لم تصادم، ما لم تغاير قول رسول الله. صعد عمر على المنبر يخطب، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع هدي عمر، وأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يحدد المهور، فقامت امرأة جليلة ترد على عمر رضي الله تعالى عنه وتقول لعمر رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى قال: أو آتيتم إحداهن قنطارا. فما دام أن الله تعالى أباح، كيف لك أن تقول هذا؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: صدقت امرأة وخاخطا عمر. ورجع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنهم ليس لهم هوى، وإنما قصدهم دعوة الخلق إلى سنة رسول الله وإلى هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال أبو بكر: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي؟ أنا أقول برأي أتجرأ؟ فإذا تجرأت وقلت برأي وأردت أن أحكم رأي على الشرع، أي سماء تضلني وأي أرض تقلني تنقلني؟ أنا أستطيع أن أقول شيء يخالف أمر الله وأمر رسول الله؟ ولذا فإن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه لما بلغته فتوى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت هذه الفتوى تخالف قول عمر اجتهاد، قال أبو عمر، قال مالك: ليس على هذا العمل، ليس على هذا العمل، لا نعمل بما قال أمير المؤمنين عمر. قيل لمالك: تقول هذا وأمير المؤمنين عمر، من تعرف؟ فقال الإمام مالك: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر.